الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل الشيخ. المسألة الأولى أم وعشرة إخوة لأب. نعم. المسألة من ستة. نعم. الأم واحد والإخوة لأب خمسة. نعم. فنقسم عشرة على خمسة. أحسنت. اثنان المحبوب. نعم. نضربه في الأصل، أصل المسألة. أحسنت. وتصير من عشرة. أحسنت. الأم اثنان والإخوة لأب عشرة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. أم وعشرة إخوة لأب، للأم السدس وللإخوة لأب الباقي، مسألة من ستة. للأم واحد من ستة وللإخوة لأب خمسة، والخمسة لا تنقسم على الإخوة لأب إنهم عشرة، مسألة فيها تداخل، فالمحفوظ حاصل قسمة عدد الرؤوس على الأسهم. إذا قسمنا عدد الرؤوس عشرة على الأسهم خمسة ناتج اثنان، نضربه في أصل المسألة أي في ستة، فتكون المسألة من 12، ثم نضرب نصيب كل وارث فيما ضربنا فيه أصل المسألة. فللأم اثنان وللإخوة لأب عشرة. نعم، تفضل الشيخ عبد الملك. أحسن الله إليك. أم وأخوان لأم وستة إخوة أشقاء، للأم الثلث وللأخوان لأم الثلث ولستة إخوة أشقاء الباقي. نعم. المسألة من ستة. نعم. لأم واحد والأخوان لأم اثنان ولستة إخوة أشقاء ثلاثة. نعم. عدد الأسهم أقل من عدد الرؤوس. نعم. نقسم عدد الرؤوس على عدد الأسهم، ستة على ثلاثة. نعم. نأتي اثنان، نضرب اثنان في أصل المسألة بستة، و اثنى عشر نضرب الاثنان في واحد في نصيب الأم، للأم اثنان فنضرب الاثنان في نصيب الإخوة، اثنان في اثنان أربعة في الإخوة الأخوان اليوم، ونضرب الاثنان في ثلاثة في ستة إخوة أشقاء. نعم. نفس ستة. نعم نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أم وأخوان لأم وستة إخوة أشقاء، للأم السدس وللأخوين لأم الثلث وللإخوة الأشقاء الباقي، مسألة من ستة. للأم واحد من ستة وللأخوين لأم اثنان من ستة وللإخوة الأشقاء الستة ثلاثة من ستة، المسألة فيها تداخل، فنقسم عدد الرؤوس وهو ستة على الأسهم وهي ثلاثة، الناتج اثنان، نضربه في أصل المسألة، ثم نضرب نصيب كل وارث فيما ضربنا فيه أصل المسألة، فتكون المسألة من 12، للأم اثنان وللأخوين لأم أربعة وللإخوة الأشقاء ستة ستة. بقي شيء؟ طيب. نعم، هذا ما يتعلق بالتداخل. ثم ننظر بالتوافق، ننظر في عدد الرؤوس والأسهم بالتوافق، والتوافق أن يكون بين السهام والرؤوس موافقة في جزء صحيح، بأن يكون لكل واحد منهما نصف صحيح أو ربع صحيح أو ثلث صحيح، فنأخذ الناتج ونضربه في أصل المسألة. مثلا أربعة وستة، هذا توافق، فالمحفوظ هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك. الأربعة والستة القاسم المشترك فيها اثنان. أحسنت. فإذا كان عدد الرؤوس مثلا ستة، نقسم عدد الرؤوس وهو ستة على اثنين، فالناتج الذي هو ثلاثة هذا يسمى المحفوظ، نضربه في أصل المسألة. ونأخذ بعض الأمثلة. اثنتا عشرة بنتا وزوجة وعم لأب، كم نصيب البنات؟ كم فرضهن؟ الثلثان. أحسنت، البنات الثلثان. وهي الزوجة الربع أو الثمن، نعم، لوجود الفرع الوارث، والباقي للعم لأب، نعم، للزوجة الثمن. طيب عندنا ثلثان وثمن، مسألة من كم؟ ما أصلها؟ أحسنت، 24. للبنات كم من 24؟ نعم، ثلثا 24 16، نعم أحسنت. ثمن 24 3، أحسنت. كم بقي؟ 5. طيب 16، هل تقبل القسمة على 12؟ لا، لا تقبل. بينهما توافق، بينهما توافق. في التوافق نقسم عدد الرؤوس على القاسم المشترك، القاسم المشترك الأكبر. عدد الرؤوس 12، ما القاسم المشترك الأكبر بين 12 و16؟ 4، أحسنت، 4. نقسم عدد الرؤوس وهو 12 على القاسم المشترك على 4، كم الناتج؟ 4 على 4 3، أحسنت، 3. نضرب الثلاثة في أصل المسألة وفي نصيب كل وارث، 24 في 3 ب 72، أحسنت. طيب المسألة الآن حسابية، 16 في 3 ب 48، نعم، وثلاثة في ثلاثة بتسعة، وخمسة في ثلاثة بخمسة عشر. في البنات 48، هل تقبل 48، هل تقبل القسمة على 12؟ نعم، لكل بنت 4، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم، هذا التوافق. طيب نأخذ مسألة أخرى، أم وأخ لأم وأربع عشرة أختا شقيقة، كم الأم؟ السدس، أحسنتم، لوجود جمع من الإخوة. والأخ لأم الثلث، أحسن أيضا. والأخوات الشقيقات الثلثان، نعم، مسألة عادلة هنا. طيب هل أربعة تقبل القسمة على 14؟ لا تقبل القسمة. طيب 14 هل هي من مضاعفات الأربعة؟ نعم، ما وزعنا، نوزع شيء. الأم، نعم، للأم 1 من 6، والأخ لأم 1 أيضا من 6، له السدس، نعم السدس، وللأخوات الشقيقات 4 من 6، نعم. الأربعة هل تقبل القسمة على 14؟ لا تقبل، لا تقبل. طيب هل 14 مضاعفات الأربعة؟ لا، ليست من مضاعفاتها، أحسنتم. إذن ما عندنا تداخل هنا، لكن بين السهام والرؤوس، بين الأربعة والأربعة عشر، توافق بجزء صحيح. ما القاسم المشترك هنا؟ 2، أحسنت. اقسم عدد الرؤوس على 2 بسبعة. الآن مسألة حسابية، تضرب أصل المسألة في 7 ونصيب كل وارث في 7، 6 في 7 ب42، نعم، 1 في 7 ب7، 1 في 7 ب7، 4 في 7 28، نعم، لكل أخت كم؟ لكل أخت 8، لا، لكل أخت سهمان، هن 14 والسهام 28، لكل أخت سهمان. طيب هذه مسألة تحلونها إن شاء الله، 10 أخوات شقيقات وزوج وأخ لأم، 10 أخوات شقيقات وزوج وأخ لأم، نعم. شيخ عبد الله تفضل. نعم، ثلثان، الزوج النصف، النصف، أحسنت، له، أحسنت، أحسنت. طيب مسألة ما أصلها؟ أصلها 6، أحسنت، من ستة. طيب كم نصيب الزوج؟ نعم أربعة. نعم الزوج نصيبه ثلاثة. نعم الأخوين نصيبه ثلاثة واحد. نعم أحسنت. للأخوات الشقيقات أربعة من ستة، وللزوج ثلاثة، وللأخ لأم واحد. طيب مسألة تعود إلى ثمانية. أحسنت. طيب هل أربعة تقبل القسمة على عشرة؟ إذا ماذا تفعل؟ بينها توافق بكم؟ باثنين. أحسنت. قاسم مشترك اثنان. أحسنت. نقسم عدد الرؤوس على عشرة، نقسم عدد الرؤوس عشرة على اثنين، الناتج خمسة. طيب خمسة ضرب على سبعين سنة. نعم ثلاثين في ثمانية، خمسة في ثمانية. نعم بكم؟ بأربعين. أحسنت. أحسنت. نعم أحسنت. أحسنت بارك الله فيكم. طيب شيخ عبد الملك، زوج وست أخوات شقيقات، زوج النصف. نعم ست أخوات شقيقات الثلثان. أحسنت. طيب كم ما أصل المسألة؟ ستة من ستة تعود إلى تعود إلى سبعة. أحسنت بارك الله فيكم. طيب الأربعة هل تقبل القسمة على ستة؟ نصيب الأخوات هل يقبل القسمة على عدد رؤوسهن؟ لا. إذن لكن هناك توافق. أحسنت. هنا توافق. ما المحفوظ؟ المحفوظ ستة على تقسيم ثلاثة. ثلاثة. أحسن. تقسيم عدد الرؤوس وهو ستة على القاسم المشترك وهو اثنان، فالناتج ثلاثة. هذا المحفوظ، هذا تضربه في أصل المسألة وفي نصيب كل وارث. نعم أصل المسألة سبعة. لا أصل المسألة سبعة، مسألة عائلة. نعم. إذا ضربت سبعة في ثلاثة الناتج واحد وعشرون. نعم كم نصيب الزوج؟ تسعة. تسعة. أحسنت. وكم نصيب الأخوات؟ اثنى عشر. اثنى عشر. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا التوافق. بقي التباين. التباين أن لا تكون بين السهام والرؤوس نسبة بجزء صحيح، أن لا تكون بين السهام والرؤوس نسبة بجزء صحيح. مثلا الرؤوس اثنان والأسهم ثلاثة، الرؤوس خمسة والأسهم اثنان، ليس عندنا تداخل هنا ولا توافق. فهنا نأخذ عدد الرؤوس، المحفوظ هو عدد الرؤوس، نضربه في أصل المسألة. مثلا أم وستة إخوة لأب، مسألة من ستة، كم للأم؟ أحسنت. واحد. واحد من ستة. وكم للإخوة لأب؟ خمسة. نعم أحسنت. خمسة هل تقبل القسمة على ستة؟ لا تقبل. لا تقبل. عندنا هنا تباين. المحفوظ هو عدد الرؤوس، تأخذ عدد الرؤوس وهو ستة وتضربه في أصل المسألة. ستة في ستة ب أحسنت. أحسنت. بستة وثلاثين. ثم نصيب الأم واحد في ستة بستة، ونصيب الإخوة لأب خمسة في ستة بثلاثين، والثلاثون تقبل القسمة على ستة. طيب الشيخ عبد الله، زوجة وأربعة أبناء. نعم لها ثم. أحسنت. أحسنت. أحسنت. المسألة من كم؟ من ثمانية. نعم الزوجة سبعة. أحسنت. سبعة أربعة متباين. أحسنت. أربعة. نعم. أربعة ثمانية. نعم. اثنين وثلاثين. أحسنت. واحد أربعة. نعم. سبعة ثمانية. أحسنت أحسنت. زوجة وأربعة أبناء للزوجة الثمن وللأبناء الباقي. المسألة من ثمانية للزوجة واحد من ثمانية وللأبناء سبعة من ثمانية. السبعة لا تقبل القسمة على أربعة، والسبعة والأربعة بينهما تباين، فنأخذ عدد الرؤوس هو أربعة نضربه في أصل المسألة ثمانية، الناتج 32، ثم نضرب نصيب كل وارث فيما ضربنا فيه أصل المسألة، واحد في أربعة بأربعة، وسبعة في أربعة بثمانية وعشرين، والثمانية والعشرون تقبل القسمة على أربعة. طيب شيخ عبد الملك، زوج وثلاث أخوات شقيقات، الزوج النصف. نعم. والثلاث أخوات الثلثان. أحسنت. نعم. المسألة من ستة. نعم. الزوج ثلاثة من ستة. نعم. والأخوات الشقيقات أربعة من ستة. أحسنت. الأربعة لا تقبل. قبل ذلك المسألة عادلة أو عائلة؟ عادلة. تعود إلى سبعة. أحسنت، تعود إلى سبعة. طيب طيب أكمل. نضرب ثلاثة الأربعة والثلاثة بينها تباين. نعم. نعم. نأخذ ماذا؟ عدد الرؤوس. أحسنت. ونضربه في سبعة. نعم. الناتج 21. هذا أصل المسألة. كم للزوج؟ بعد تصحيح المسألة كم للزوج؟ ثلاثة في ثلاثة في تسعة. حسن. وأربعة في ثلاثة اثني عشر. حسن. زوج وثلاث إخوة وثلاث أخوات شقيقات، زوج وثلاث أخوات شقيقات، للزوج النصف وللأخوات الشقيقات ثلثان. المسألة من ستة، للزوج ثلاثة من ستة، وللأخوات الشقيقات أربعة من ستة، فتعود المسألة إلى سبعة. ثم الأربعة والثلاثة، الأربعة التي هي السهام والثلاثة التي هي عدد الرؤوس بينها تباين، فنأخذ عدد الرؤوس وهو ثلاثة نضربه في أصل المسألة في سبعة، فأصل المسألة يكون 21، تصح المسألة من 21. وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأخوات الشقيقات أربعة في ثلاثة باثني عشر، والعدد 12 يقبل القسمة على ثلاثة. نعم، هذا ما يتعلق بالانكسار على جنس. الحاصل أنك في حال الانكسار، أي في حال عدم انقسام السهام على الرؤوس، تنظر أولا بالتداخل، التداخل بين الرؤوس والسهام، بحيث ينقسم عدد الرؤوس على السهام بدون باق. فإن لم تكن بينهما مداخلة فتنظر بالموافقة، هذا النظر الثاني، بحيث يكون بينهما قاسم مشترك. فإن لم يكن بينهما موافقة فتنظر نظرا ثالثا بالتباين، لئلا تكون بين السهام والرؤوس نسبة بجزء صحيح. المحفوظ في التداخل حاصل قسمة عدد الرؤوس على الأسهم، والمحفوظ في الموافقة حاصل قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأكبر، ومحفوظ في التباين عدد الرؤوس. والناظم لم يذكر التداخل، والأمر في هذا سهل، هو رده إلى التباين وهو رده إلى التوافق. هذا إذا كان انكسار على جنس واحد، وهذا الذي قال فيه: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث أي ليست تنقسم قسمة صحيحة عليهم، فاتبع ما رسم واطلب طريقة الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، وردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. هذا ما يتعلق بالانكسار على جنس. أما على أجناس فهو الذي ذكره بعد ذلك، يقال على جنس وعلى فريق وعلى صنف. المقصود بهذا الجماعة المشتركون في فرض أو في الباقي بعد الفروض. إذا قيل انكسار على جنس أو على فريق أو على صنف، المقصود الجماعة المشتركون في فرض أو في الباقي بعد الفروض، كثلاثة إخوة مثلا، فهؤلاء فريق يقال فيهم فريق وجنس وصنف. نعم. ثم مسألة الانكسار على أجناس إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم، بارك الله فيكم. نأخذ بعض المسائل تحدد إن شاء الله في بداية الدرس القادم. المسألة الأولى: أم وثلاثة أعمام، والمسألة الثانية أخوان لأم وثمان إخوة أشقاء. والمسألة الثالثة زوج وست أخوات شقيقات. هذه ثلاث مسائل في التباين والتداخل والتوافق، نبدأ بها المجلس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.